بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس 21 من دروسنا في القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. حمداً لبارئ الأنام، ثم الصلاة والسلام ما ناح في دوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب. وبعد، هذا هو الدرس 21 من شرح وتعليق شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 30: الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها، ويشتركون في التعمير اللازم، وتقسط عليهم المصاريف بحسب ملكهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون. قال رحمه الله: ويدخل في هذا شيء كثير، فإذا احتاجت الدار المشتركة إلى تعمير وامتنع أحد الشركاء ألزم بذلك، مع أنه لو كان وحده لم يجبر، لأن الشيء إذا تعلق به حق الغير وجب فيه مالا يجب في الشيء الذي ليس لأحد فيه شيء. وكذلك عليهم أن يقوموا بمؤنة المماليك من البهائم والآدميين ونفقاتهم على قدر أملاكهم. وكذلك لو احتاج النهر أو البئر أو الأرض إلى تعمير عمروها جميعا على قدر ملكهم، ولا فرق بين الأملاك الحرة والأوقاف. وكذلك يلزم الجار مباناة جاره إذا اشترك في الحاجة، ويلزم الأعلى منهم سترة تمنعه من مشارفة جاره الأسفل، لأن الضرر مدفوع شرعا. وكذلك إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها أو أوصافها أو نمائها المتصل أو المنفصل أو مكسبها أو نقصت، فالشركاء مشتركون في الزيادة والنقص. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 30: الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها، ويشتركون في التعمير اللازم، وتسقط عليهم المصاريف بحسب ملكهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون. هذه القاعدة في باب الشراكة، الاشتراك في عين، إذا وجد فيها شركاء فإنهم يتساوون في التعمير ويشتركون فيه. مثال ذلك أن تكون هناك دار مشتركة بين أكثر من شخص، وأصابها خلل تحتاج إلى زيادة ترميم، وإلا تتعطل المصالح. ولهذا نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند قول المصنف في التعمير اللازم، قال: يعني لا في التعمير الكامل، والتعمير اللازم هو الذي يكون سببه دمار المشترك. يقصد بالتعمير اللازم هو التعمير الذي لا بد منه، وإلا لو ترك لتعطلت مصالح هذه الأرض أو هذه العمارة. أما التعمير الذي ليس بلازم وهو من باب الكمال فهذا لا يلزم. مثال ذلك أن تكون هناك عمارة فأصابها خلل، مثلا في السباكة أو في الكهرباء، بحيث قال المستأجرون: هذه العمارة لا تصلح للسكن، إما أن تصلحوها أو تعيدون لنا الإيجار. فهذه العمارة مشتركة، فلا بد أن تصلح هذه العمارة، ويشترك الشركاء في مصاريف التعمير أو الترميم اللازم. ولو أن أحدهم قال أنا لا أريد أن أصلح هذه العمارة ودعوا لي نصيبي، فإنه لا يقر على ذلك، أن هذا شيء مشترك، وترك التعمير أو الترميم يضر بالشركة. وهذا بخلاف ما لو أن أحد الشركاء قال نريد أن نعمل رخام لهذه العمارة. معلوم أن الرخام هذا من الترفه الزائد لا يلزم، فقال هذا يكلف 100,000، نريد كل واحد منكم يدفع كذا، فمن حق الشركاء أن يرفضوا، لأن هذا التعمير أو هذا الرخام ليس بلازم أو بوية لا يتطلبها الأمر ولا يحتاج إليها، ولكن من باب زيادة الزينة هذا لا يلزم. إذن القاعدة الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها. في زيادتها مثلا لو زاد سعرها فهم شركاء في الزيادة، أو نقصت فهم شركاء في النقص، ويشتركون أيضا في التعمير اللازم كما تقدم، وهو أن تكون هذه العمارة مثلا أو هذه الأرض تحتاج إلى عمل وهذا ضروري، وإلا تتعطل المصالح، يشتركون في التعمير. وأما غير اللازم فلا يلزم به الشركاء. قال وتسقط عليهم المصاريف بحسب ملكهم، تسقط المصاريف بحسب ملكهم، هذا له ربع وهذا له نص وهذا له ثلث بحسب أنصبتهم. قال ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون، يعني مع الجهل بمقدار ما لكل واحد من هؤلاء الشركاء فإنهم يتساوون. مثل تكون أرض ولا تتميز الأرض ولا يعرف نصيب هذا من نصيب هذا، فإنهم يتساوون في الزيادة والنقص، وكذلك ما يترتب على التعمير والمصاريف التي تكون لهذه العين. ثم شرع المصنف رحمه الله في شرح هذه القاعدة، قال ويدخل في هذا شيء كثير، فإذا احتاجت الدار المشتركة إلى تعمير وامتنع أحد الشركاء ألزم بذلك. قال مع أنه لو كان وحده لم يجبر، لكن هذا شيء مشترك، فإذا تطلب الأمر تعمير العمارة وترميمها وإلا تعطلت مصالحها فإن الشركاء يشتركون في تعميرها، ولو أن أحدهم رفض فإنه يلزم، بخلاف ما لو كانت هذه العمارة لشخص ورفض أن يرممها حتى خرج المستأجرون وقالوا لن نسكن هذه العمارة، هو حر في ماله لا يلزم بشيء، لكن ما دام أنه شريك لابد أن يساهم مع الشركة في تعمير العمارة، لأنه لا يستقل بملكه. قال لأن الشيء إذا تعلق به حق الغير وجب فيما لا يجب في الشيء الذي ليس لأحد فيه شيء. يقول الشيء المشترك الذي فيه شركاء فإنه يجب فيه ما لا يجب في الحق الخاص، لأن الحق الخاص هذا حقه، وقد يقول أنا لن أعمرها ولا أحتاج أصلا للعمارة، فلا يلزم بشيء، لكن إذا كان معه شركاء لابد أن يلتزم بالتعمير وأن يأخذ نصيبه من المصاريف التي تنفق على هذه العمارة. قال وكذلك عليهم أن يقوموا بمؤونة المماليك من البهائم والآدميين ونفقاتهم على قدر أملاكهم، أيضا مثلا يكونوا شركاء في مماليك من البهائم والإبل، البقر والغنم وغيرها، هذه تحتاج إلى مصاريف، عليهم أن يشتركوا في مصاريفهم. والآدميين مثل العبيد، يعني أن يكون عبد مشترك أو مجموعة عبيد فيهم ناس يشتركون فإنه يلزمهم النفقة عليهم. قال المصنف رحمه الله وكذلك لو احتاج النهر أو البئر أو الأرض إلى تعمير عمروها جميعا على قدر أملاكهم، مثل ما ذكرنا في العمارة والعقار، كذلك الأرض لو احتاجت إلى تعمير فإنهم يشتركون فيها جميعا. قال ولا فرق بين الأملاك الحرة والأوقاف، قد تكون أملاك حرة فيها شركاء، وقد تكون وقف أوقف رجل على أبنائه فأصبح لكل واحد منهم نصيب في هذه العمارة الموقوفة عليه. قال: وكذلك يلزم الجار مبانة جاره إذا اشترك في الحاجة. يلزم الجار مبانة، المبانة صيغة مفاعلة يعني أن يشترك في البناء. مثال ذلك أن يقوم جاران بالتعمير في وقت واحد وبقي بينهما جدار فتنازع فيه، كل يقول أنت تبني الجدار، الصحيح لا أنهما يشتركان في بناء الجدار، أو كل واحد منهما يبني جدار لبيته، فهذا يلزم لأنه حاجة مشتركة بينهم. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الصورة، وهو أن الجار يكون قد بنى جدارا ثم جاء جار وبنى بجانبه ولم يبني جدارا، فهل لصاحب الجدار أن يطالب هذا الجار الجديد بنفقة الجدار؟ قال الشيخ رحمه الله: الظاهر أنه لا يلزم، لأن هذا الجدار بناه الرجل لنفسه، بناه لنفسه، فلا يرجع على الجار ويأخذ منه قيمة الجدار. لكن لو أنه لم يكن هناك جدار وكان التعمير في وقت واحد فحصل بينهما تنازع، فإنهما يشتركان في بناء هذا الجدار، أو يقوم كل واحد منهما ببناء جدار لنفسه. قال المصنف رحمه الله: ويلزم الأعلى منهم سترة تمنعه من مشارفة جاره الأسفل، لأن الضرر مدفوع شرعا. مثل أن يكون هناك جار بيته أطول من بيت جاره، هذا ثلاثة أدوار وهذا دوران، فهذا صاحب الدور الثالث لو أنه صعد سطح بيته لأشرف على جاره وكشفه، فيلزمه أن يبني سترة حتى لا يتضرر الجار، لأن الضرر مدفوع. قال المصنف رحمه الله: وكذلك إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها أو أوصافها أو نمائها المتصل أو المنفصل أو مكسبها أو نقصت، فالشركاء مشتركون في الزيادة والنقص. مثل أن يكون هناك زيادة في الأسعار فتزيد هذه المباني، لا يقال لا هذا كان نصيبه 100,000، زاد سعر العمارة زاد نصيبه، نقص سعرها نقص نصيبه بحسب السعر، فإذا زادت الأسعار اشتركوا في الزيادة، وإذا نقصت اشتركوا في النقص. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن ذلك المحجور عليه لحق الغرماء إذا لم تفي موجوداته بحقوقهم وزعت عليهم على قدر ديونهم، وكذلك العول في الفرائض تنقص به الفروض كلها كل بحسبه، والرد تزيد به الفروض كلها، وإذا علم مقدار مال كل من المشتركين فذاك، وإلا فإنه يحكم بينهم بالتساوي، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك المحجور عليه لحق الغرماء إذا لم تفي موجوداته بحقوقهم وزعت عليهم على قدر ديونهم. المحجور عليه هو الذي منع من التصرف في ماله وله غرماء يطالبونه بأموال، ولكن هذه المطالبة والحقوق التي عليه تزيد عن ماله الذي حجر عليه، كان يكون عنده 1,000,000 ريال فحجر عليه لا يتصرف في المليون حتى يسد الغرماء، فجاء الغرماء يطالبون وإذا بالمطالبات تبلغ 2,000,000 ريال، فهل يعطى 1,000,000 هذا لشخص ويترك الآخرون؟ لا، يقسم بحسب الأسهم، فالذي له مثلا 100,000 يعطى مقدار يساوي المقدار الآخر، فكل يعطى مقدار، مثلا هذا 1,000,000 إذا قلنا أنه هو نصف الحقوق الواجبة على هذا الرجل. فماذا يكون؟ يكون كل واحد من الغرماء يأخذ النصف، فالذي له 100,000 يأخذ 50، والذي له 100,000 يأخذ 100,000، وهكذا، لأن الحقوق ضعف المال الموجود. فهذا معنى هذه المسألة، أن المحجور عليه لحق الغرماء إن لم تفي موجوداته بحقوقهم وزعت عليهم على قدر ديونهم. قال المصنف رحمه الله: وكذلك العول في الفرائض تنقص به الفروض كلها، كل بحسبه. والعول هو زيادة في السهام ونقص في أصل المسألة، فيلزم من هذا أن تنقص الأنصبة، فالذي يأخذ النصف يأخذ دون النصف، والرد بعكسه وهو زيادة في السهام ونقص في أصل المسألة، فيرد هذا الزائد على أصحاب الفروض. فالمقصود أن مسائل العول والرد أنه يشترك الورثة فيها في حال الزيادة والنقص، يشتركون في حال الزيادة والنقص كما تقدم في أصل القاعدة. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 31: قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها. هذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة عللها وأحكامها، فتترتب آثارها عليها بحسب ذلك. ولهذا عدة أمثلة، منها في الشهادات: إذا شهد رجل وامرأتان أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق ثبت المال لتمام نصابه دون القطع في السرقة، لأنه لا يثبت إلا برجلين. وكذلك إذا أقر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطع، لأنه لا بد فيه من إقرار مرتين. ومن ذلك دعوى الخلع: إن ادعاه الزوج وأتى بشاهد وحلف معه أو رجل وامرأة ثبت لأنه يدعي العوض وتبين منه باعترافه، وإن ادعته المرأة بذلك لم يثبت، لأن الخلع نصابه رجلان عدلان. ثم ذكر المصنف رحمه الله القاعدة 31، قال: قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها. ومعنى هذه القاعدة أن الحكم إذا ترتب على شروط ولم تتحقق كاملة فإنه يتبعض الحكم بحسب انتفاء الشروط أو ثبوتها، وسيأتي من خلال الأمثلة توضيح زائد لمعنى هذه القاعدة. قال المصنف رحمه الله: هذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة عللها وأحكامها، فتترتب آثارها عليها بحسب ذلك. ولهذا عدة أمثلة، قال: منها في الشهادات: إذا شهد رجل وامرأتان أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق ثبت المال لتمام نصابه دون القطع في السرقة، لأنه لا يثبت إلا برجلين. مثال هنا أن السرقة لا يثبت القطع بها إلا بشهادة رجلين، وأما المال فإنه يثبت بدون ذلك بشهادة رجل عدل وامرأتين أو رجل عدل ويمين صاحب المال. فلو أن رجلا ادعى على آخر أنه سرق منه 1,000 ريال ورفعه إلى القاضي، فطالب القاضي المدعي بالبينة، فأتى برجل عدل شهد له أن فلان أخذ منه 1,000 ريال ولم يجد شاهدا آخر، بل جاء بامرأتين شهد له، فهنا القاضي يحكم لصاحب هذه الدعوة للمدعي، يحكم له بالمال ويغرم الأول هذا المال ولا يقطع يد المدعى عليه، لأن الشهادة التي يحصل بها القطع لم تتم، فلو شهد على هذا الرجل رجلان عدلان لقطعت يده وأخذ منها الماء، لكن القطع هنا لم تثبت به الشهادة التي توجب القطع، فهنا تبعض الحكم. الأصل أنه السرقة موجبة للقطع وضمان المال، فهنا تبعض الحكم فحكم لصاحب المال المدعي بماله وأخذ من المدعى عليه، ولكنه لم تقطع يد المدعى عليه لعدم ثبوت الشهادة التي يحصل بها القطع وهو شهادة رجلين عدلين. قال المصنف: وكذلك إذا أقر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطع، لأنه لا بد من الإقرار مرتين. أيضا الإقرار بالسرقة أنه لا بد أن يقر مرتين، فإذا أقر مرة واحدة فإنه يثبت بذلك المال ويلزم به ولا يثبت القطع. قال: ومن ذلك دعوى الخلع إن ادعاه الزوج وأتى بشاهد وحلف معه أو رجل وامرأتين ثبت، لأنه يدعي العوى وتبين منه باعترافه. وإن ادعته المرأة بذلك لم يثبت، لأن الخلع نصابه رجلان عدلان. معنى ذلك أن رجل يدعي أنه خلع زوجته في مقابل عوض، لكنه لم يأتي برجلين يشهد له، وإنما أتى بشاهد وحلف هو أو رجل وامرأتين ثبت، أي ثبت الخلع لأنه يدعي العوض، والعوض يثبت دون شهادة رجلين، بشهادة رجل وامرأتين أو بشهادة رجل ويمين، وتبين منه باعترافه، تبين المرأة منه باعترافه. وإن ادعته المرأة، يعني ادعت أن زوجها أنها خلعت نفسها من زوجها، بذلك لم يثبت، يعني كأن تأتي بشاهد وامرأتين، لأن الخلع لا يثبت إلا بعدلين. فهذا معنى كلام المصنف في هذا المثال الذي ذكره في الخلع. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومنها قال العلماء: الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية أو الرقة، ويتبع في الدين خير الأبوين، ويتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما. فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل، ولا يتبع الفرس. والسمع والعفار يتولدان من بين الذئب والضباع، يتبع الذئب في النجاسة وتحريم الأكل. ومنها مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإجارات والشركات والتبرعات وغيرها، إذا جمع العقد بين مباح ومحرم، أو بين ما يملك عليه العقد وما لا يملك، صح في المباح وما يملك العقد عليه لملك أو ولاية، وبطل ولغى في الآخر. ومنها شهادة الفروع والأصول بعضهم لبعض لا تقبل ولو كانوا في صفة العدالة لمكان التهمة، وإن شهدوا عليهم قبلت. وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل. قال المصنف رحمه الله: ومنها، أي من الشواهد والأمثلة لهذه القاعدة، قال العلماء: الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية أو الرق، ويتبع في الدين خير الأبوين. يقصد بذلك المؤلف رحمه الله أن الولد هنا يحكم له بالنسبة لحكم الوالدين يتبع أباه في النسب، لأن الوالد أحق به في النسب، ولأن الابن ينسب لأبيه، ويتبع أمه في الحرية والرق، لأن هذه الأمة إذا تزوجها الحر فأبناؤها هم ملك لسيدها، فابنها يتبعها في الحرية والرق. ويتبع في الدين خير الأبوين، فلو أن مسلما تزوج كتابية فابنه يتبعه، لأن مصلحته في أفضل الدينين. ثم قال المصنف رحمه الله: ويتبع في النجاسة، هذا فيما يتعلق بالحيوان، ويتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما، فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ولا يتبع الفرس. البغل يتولد من الحمار والفرس فيتبع أخبثهما وهو الحمار، فيكون تابعا للحمار في النجاسة وتحريم الأكل ولا يتبع الفرس. قال رحمه الله: والسمع والعسبار يتولدان من بين الذئب والضباع، يتبع الذئب في النجاسة وتحريم الأكل فيتبع أخبثهما وهو الذئب. قال المصنف رحمه الله: ومنها مسائل تفريقها الصفقة في البيوع والإيجارات والشركات والتبرعات وغيرها، إذا جمع العقد بين مباح ومحرم، أو بين ما يملك العقد عليه وما لا يملك صح في المباح، وما يملك العقد عليه لملك أو ولاية وبطن ولغى في الآخر. مثال هذا أن رجل يبيع بيتا بما فيه من الأثاث، ثم بعد ذلك تدعي امرأة أن الأثاث هذا لها وليس لزوجها، فتمضي الصفقة والبيع في البيت أو الشقة ولا يدخل الأثاث في هذا، ويرجع على المشتري الذي اشترى ودفع الثمن، يرجع إليه شيء من المبلغ ويؤخذ منه الأثاث، لأن البيع لا يمضي فيه لأن هذا الرجل لا يملكه. قال المصنف: ومنها شهادة الفروع والأصول بعضهم لبعض لا تقبل ولو كانوا في صفة العدالة لمكان التهمة، وإن شهدوا عليهم قبلت. هذه شهادة الفروع والأصول لبعضهم، أن يشهد الفرع للأصل، مثل شهادة الابن لأبيه، أو يشهد الأب للابن، فهذه الشهادة لا تقبل لصالحهم لمكان التهمة، وإن شهدوا عليهم قبلت لأنها أبلغ، فأبلغ ما يكون عندما يشهد الابن على أبيه أو الأب على ابنه. قال: وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل. بعكس ذلك شهادة العدو فإنها تقبل له ولا تقبل ضده. لماذا؟ لأن التهمة قائمة، فالعدو التهمة قائمة به في أنه يشهد ضد عدوه، بخلاف ما لو شهد له فإن شهادته تقبل، وهذا أبلغ ما يكون أن يشهد العدو لعدوه، كما يقال: والحق ما شهدت به الأعداء. فإذا شهد العدو بفضيلة أو بمكانه ومنزلة فهذا دليل فضل، أن العدو مع العداوة ومع التهمة في أنه يكره أن يظهر فضل عدوه، ومع هذا شهد له بذلك. مثال ذلك شهادة أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وخصومه، شهد له بالفضل وعرفوا صدقه وأمانته، كما عرف هذا كفار قريش، وكما يعني هو معلوم في كلامهم يعلمون أنه أمين ويشهدون له بالفضل والأمانة، وهذه حجة عليهم. فإذا هذه المسألة كلها تبنى على مراعاة هذا التنوع في الأحكام، وأن الأحكام تتنوع بحسب ما يحتف بها من شروط وأوصاف كما تقدم في الأمثلة. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.